هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان التي نعيشها مع باقة مختارة من المونولوجات الغنائية التي تحمل أرق الكلمات وأحلى النغمات. نستهلها بأحد المونولوجات التي أهداها لنا الموسيقار محمد عبد الوهاب من ضمن ما غناه للشعراء أحمد شوقي وأحمد رامي وأمين عزة الهجين وأحمد عبد المجيد. نستمع منها إلى مونولوج في الجو غيم حجب القمر وحرمني من حسن جماله، تأليف الشاعر السفير أحمد عبد المجيد. Mm-hmm. يصعب علينا روحي وميلي وغير عليك من النسيم لا وصل إيديك ولا على حال. ولما هنيت بمينك هنيت علي أوجع قلبي. ولما هنيت بمينك هنيت علي حبي يحرمني خيالك ويخلى شوفك في منامي مغر مدام عاشق وعزول وانت اعتبارك في هواني يا قلبي وقلت بذيت شقاك مسكين مجروح من طول النوح يا دموع العين. وتتجلى في الصياغة اللحنية للمونولوج الغنائي الموائمة بين الكلمة والنغمة والربط بينهما. وقد غنت مطربة القطرين فتحية أحمد طائفة من المونولوجات للدكتور أحمد صبري النجريدي والموسيقار محمد الأصبجي. نستمع منها إلى هذا المونولوج. كتمت حبك في ضلوعي وأنا بتألم، ولما خانتني دموعي قلبي تكلم وقال لي آه من الهوى. تأليف الشاعر الغنائي أمين عزة الهجين، تلحين الموسيقار محمد الأصبجي. I'm بندم عنك تكفل كذا صديقي المستمع من القوالب الغنائية التي ما زلنا نستمتع ونستمع إلى نماذج منها ولم تختفي من ساحة الغناء مثل الموشح والدور. وقد غنى كبار مطربين ومطرباتنا المشهورين عددا كبيرا من المونولوجات التي لاقت نجاحا واستحسانا من الجماهير. من هؤلاء أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وليلى مراد وعبد الغني السيد ومحمد عبد المطلب وأحمد عبد القادر وعباس البليدي. من هذه المونولوجات يغنينا الفنان القدير عباس البليدي من ألحانه مونولوج خيال الفن، ومطلعه: يا خيال الفن يا تاج المواهب يلي خليت روحي تعشق أسمى غاية. كلمات الشاعر الغنائي عبد اللطيف البسيوني، مقام حجاز.

هكذا سيداتي وسادتي عشنا هذه الحلقة مع باقة مختارة من المونولوجات الغنائية.